فهم دمروا بلادنا وقتلوا النوم نسمع النوم لما كان فيجب ان نقول للنوم بكل صراحه ونطالبهم بالتعويض هذا الحديث. فذلك هو حكم كان من اخواني الموتى. نريد ان نطالب الروس بتعويض الخسائر في الحرب فقد دمروا افغانستان وقتلوا مليون ونصف. تقول يعني محاولات الروس والامريكان لحل القضيه الافغانيه هي محاولات يعني عباره عن العاب سياسيه وتغامرات، والروس ليسوا صادقين في ذلك. فبينما كانت تجري المحادثات غير المجاهدين والروس، كانت 40 طائره محمله بالذخائر تهبط في مطار كابول، وهذا ما لا يعرف في تاريخ الجهاد الافغاني. في زياده الأسلحة اللي نزلت ما لها مثيل. مثيل لها بالضبط. مين هذه الأسلحة كانت؟ لا لا نجيب. نجيب نجيب والله. طبعا. لا تنسى. في مدرسة ممنوع التأشيرات حتى في واشنطن حتى في كذا ما بأشروا. فبقول لذلك بعضنا صاروا يزوروا مشان يروحوا هناك. قلت له احنا كنا عند دار اخونا ابو احمد جنب البيت، قلت له قبل 4-5 سنوات الشيخ كان بمجلس يناقش بعض الاخوه، تذكر الشيخ تنيور شيخنا، فالشيخ قال استغلوا هذه الفرصه قبل ما يسكروا الحدود زي الجهات الفلسطين، استغلوها والان الابواب مفتحه. الآن سبحان الله الكلام يعني يحدث تماما. وين حكينا من قريب؟ نعم عند الوهيب. الوهيب انه كان مفتح المصراعين الآن بقي مصراع راح يشكلون كمان. شيخنا اجب بقي قبل امر اني ارسل الشريط اللي جلس مع كنيسة الخطاب الموجود حول قضية الانتفاضة، وكان هو له موقف يعني. ايوه انا اجي اوديه الشريط تحدثت وياه في خليج الوقت. الله اكبر. اي نعم كيف انا نظر كان عند الشيخ واداء حماس الانتفاضة وكذا، والان النتائج نقول للشيخ مو قتل واحد وقد قول انه طبعا خلاص الراي العام العالمي والان الراي العام ضده طبعا. لا هون كما حكى الشيخ شيخنا ذي كلمة وانا رائعة، فدخلوا وما رجعوا حتى ولا نخفى حنين. هكذا هؤلاء. الله أكبر. لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مؤيدين ظهر الشعر والهاربين الى الغرب واعضائهم المسجد تعز جبل قومي بالسكينه مقوله الى ان تهرب الى الغالي مخلوق ظهر الشعر فهم بدروا ولذلك هو اراد ان يوجهوا تشكيل هذه الثمار فحاولوا ذلك المخلوق فنهوا ولذلك هم اثروا ايضا بجد الزياره في الذي يحمل الجنسيه الاجنبيه الى الغرب وحاول ان تكون الغرب بالتعاون أطول الطرق في نظر الناس هي أخطر الطرق في ميزان الشرع. فهمنا؟ إيه والله. أما الطرق الاستعجالية قصد الأنب هذا تسقط الواحد فيها على أم رأسه. الطريقة قصد نتابع اخواني المجاهد المحتجز ولم يرضى بحكومة الامبراطورية الحكومة الإسلامية. إن المحاولات المثيرة الأمريكية تمكن بإذن الله سبحانه وتعالى وتقوم الحكومة الإسلامية في أفغانستان وسيستمر الجهاد حتى إقامة الحكومة الإسلامية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأنا أعتذر من الأستاذ كنت أخاف الخير نعم. انه العضو الامريكان الان يحاولون اقامه او فرض حكومه ائتلافيه مكونه خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.